ما حكم التطويل في السجدة الأخيرة من الصلاة؟ يعني عندنا بعض الأئمة يتعمدون ذلك، السجدات الأولى تكون عادية، أما الأخيرة قبل التشهد الأخير يطيلون فيها ليعطوا الفرصة للمأمومين للدعاء. بدعة. هذا يعتبر من الابتداع. بدعة. جزاكم الله خيرا. وإياك.